الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال رحمه الله: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره هنا بصيغة التمريض في قوله يذكر. وذكر الشيخ عبد الله غنيمان أن هذا الحديث ذكره المصنف في مواضع من صحيحه، قال: مر بصيغة الجزم ومر بصيغة التمريض، وقد رواه أيضا في الأدب المفرد. قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العباد. يحشر الله العباد، الحشر هنا هو جمع الخلائق وجمع العباد، كما قال الله عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. والحشر حشران: حشر في الدنيا، وهو الحشر الذي يكون من النار عندما تخرج من قعر عدن كما جاء في أشراط الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحشر الناس إلى أرض المحشر وهو الشام. قال العلماء: وهذا حشر في الدنيا، تخرج هذه النار من عدن وتتبع الناس وتقيل معهم إذا قالوا، وتبيت إذا باتوا، وتتبعهم إلى أن يبلغوا أرض المحشر وهي الشام. هذا حشر في الدنيا. وأما الحشر يوم القيامة فهو الحشر العام لجميع الخلائق، كما قال الله عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وهناك حشر خاص ببعض العصاة، كما قال الله عز وجل: واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم. فهذا حشر أيضا متعلق بطائفة من المعذبين، حشرهم إلى النار. والمقصود بالحشر هنا هو حشر العباد والخلائق يوم القيامة في أرض المحشر، وهي أرض عفراء ليس فيها شجر ولا جبال ولا مياه، ولا يكون فيها من الظلال إلا من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ولا يكون فيها من الأنهار إلا نهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحوض، وهو الذي ترده هذه الأمة. قال بعض المصنفين في كتب الاعتقاد: ولكل نبي حوض ترده عليه أمته، وهذا يحتاج إلى دليل. وأما حوض نبينا صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر فهو ثابت كما دلت على ذلك الأدلة. يحشر الله العباد فيناديهم بصوت. فيناديهم، هذا إثبات صفة النداء لله تبارك وتعالى. والنداء هو الصوت المرتفع، وهو أحد أقسام الكلام، فإن الكلام إما أن يكون مناجاة، أو يكون كلاما معتدلا، أو يكون نداء. فالمناجاة لا يسمعها إلا من قصد بها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان بحضرة ثالث، مع أن الثالث في المجلس لكنه لا يسمع المناجاة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان بحضرة ثالث خشية أن يقع في قلبه أن هذا الكلام يعنيه أو أن هناك تآمر عليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا بأس بالمناجاة إذا كان في المجلس أكثر من شخص، فالمقصود أن المناجاة يسمعها من قصد بها، وهو أن يقترب الرجل من الرجل حتى أنه يكاد يتكلم بالقرب من أذنه ليسمع هو ولا يسمع غيره، فهذه مناجاة. والكلام المعتدل وهو الذي يسمعه من حضر المجلس، يسمعه من حضر المجلس، والنداء يسمعه البعيد من لم يحضر المجلس. والله عز وجل موصوف بالكلام وبالنداء، وأما المناجاة فجاء ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر الآية، مقصود بذلك أن الله يسمع مناجاة المتناجين، وهذا مما يدل على أن المناجاة تخفى على بعض من حضر المجلس ولا تخفى على رب العالمين، فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم المناجاة. والنداء أضيف إلى الله عز وجل وهو من صفاته الثابتة له، وهو من أنواع الكلام، كما قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا في حق موسى عليه السلام. وهذا الحديث يدل أيضا على صفة النداء لله تبارك وتعالى، فيناديهم ينادي أهل المحشر. وإنما وصف أهل المحشر بالمناداة لأنهم خلق كثير، فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، في قوله بصوت دليل على إثبات الصوت لله تبارك وتعالى، وأن الله يتكلم بصوت. وهذه مسألة عظيمة عزيزة يعتقدها أهل السنة، وتشمئز منها قلوب أهل البدع، فيقولون كيف يتكلم الله بصوت، هذا تشبيه. فمنهم من أنكر الكلام بالكلية وهم الجهمية والمعتزلة، وقالوا الكلام المضاف إلى الله مخلوق، كما يقال عبد الله يقال كلام الله. ومنهم من أثبت كلاما لله كالأشاعرة والكلابية والماتريدية، قالوا إن الله يتكلم لكن كلامه معنى نفسي لا يتكلم بصوت. وسبب قول هؤلاء بهذه المسألة أنهم لما ناظروا كما ذكر السجي في كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت، قال إن هؤلاء ناظروا الجهمية الأشعري والقلانسي وبعض من كان على هذا الفكر وهذا المعتقد، فألزمهم الجهمية، قالوا نحن وإياكم نتفق على أن الله منزه عن الحوادث، وهذا من شؤم البدعة. لما قال الأشاعرة بقول الجهمية في مسألة الحوادث ألزموهم بقولهم في الكلام، قالوا نحن نتفق على أن الله منزه عن الحوادث فإنه قديم، ولو حلت به الحوادث لبطل الدليل على أنه قديم. قالوا وهذا الكلام يعني القرآن إذا كان الله تكلم به بصوت فهذا الصوت هو من صفات الحادث. وإذا كان هو ألفاظ ويتجزأ منه آيات وحروف وسور، هذه صفات الحادث. قال الجهمية: وهذا دليل لقولنا أن كلام الله مخلوق، إنما أضيف إلى الله من باب التشريف. وكان لدى الأشاعرة بعض الحق في أنهم يعلمون أن كلام الله ليس بمخلوق، لكن ما استطاعوا أن يتخلصوا من الشبهة. قالوا: لا، كلام الله ليس بمخلوق، وإنما هو صفة له، ولكن نحن نقول إن كلام الله معنى نفسي يقوم بذات الله، ليس بحرف ولا صوت، ولا يتجزأ ولا ينقسم، فلا تلزمون بمسألة حلول الحوادث، كلامه معنى نفسي. قيل لهم أيضا: هذا المعنى ينقسم، الذي في القرآن غير الذي في التوراة وغير الذي في الإنجيل. فكابروا أيضا، قالوا: نحن نقول إن التقسيم لا يرجع إلى كلام الله، فكلام الله كله معنى واحد، إذا عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإذا عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، وهو معنى واحد. فعطلوا كلام الله عز وجل بهذه الشبه التي خضعوا لها بعد مناظرة الجهمية. ولهذا قال الإمام السجي: ولما كان هؤلاء ليسوا على علم ولا على معرفة بالسنة ألزمهم هؤلاء بهذه الشبه فالتزموها. وهذا دليل خطورة المناظرة لأهل البدع لمن لا يحسن السنة. فكم وقع بعض أهل البدع في مقالات أرادوا أن يردوا ابتداء على بدعة فوقعوا في نظيرها. لما خرج الخوارج وكفروا المسلمين، والخوارج بدعتهم أسبق من بدعة المرجئة، فجاء المرجئة وأرادوا أن يردوا بدعة الخوارج فردوها ببدعة. لما جاء القدرية وأحدثوا قولهم، جاء الجبرية فردوا بدعتهم بمثلها. لما غلا بعض مدعي الولاية لأهل البيت في أهل البيت، جاء الطائفة أرادوا أن يردوا عليهم فقالوا بالنصب. ولهذا قال شيخ الإسلام: خرجت في الكوفة طائفتان، طائفة رافضة وطائفة ناصبة. لما تكلم بعض من أراد أن يثبت الصفات وقالوا بالتشبيه، جاء الطائفة أرادوا أن يردوا عليهم فقالوا بالتعطيل. وهكذا لا تزال البدع توجد في الأمة، وهذا مما جبل عليه كثير من الناس إلا من رزقه الله الاستقامة على السنة. فإن الرجل إذا أراد أن يرد على آخر رد عليه وأصبح في الطرف الآخر من هذه البدعة. ولهذا لما كان الأئمة الذين ردوا على أهل البدع كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأئمة، ومنهم الإمام أحمد، لما ظهرت هذه البدع ردوا على المخالفين بعلم، خاصة الإمام أحمد، فردوده على أهل البدع تدل على رسوخ في العلم عظيم. لا نقول هذا تقليدا لكلام الناس وما قال بعض من ترجم له، لكن من تتبع مقالات الإمام أحمد عندما ظهر القول بخلق القرآن وكيف رد على اللفظية وهي من أدق المسائل التي أشكلت على الناس، حتى قال الطبري: ليس لنا إمام في هذه المسألة نقول بقوله إلا أحمد، وبقوله نقول، بل بعض أصحاب الإمام أحمد لم يفقه قوله في بداية الأمر لما قرأ بعض تلاميذه عليه قل هو الله أحد، قال: هل هذا مخلوق؟ قال: لا. فأخذ ينقل عن الإمام أحمد لفظي بالقرآن غير مخلوق، وكتب لبعض الأمصار بهذا، فجيء به للإمام أحمد قال: متى قلت هذا؟ قال: قرأت عليك سورة الإخلاص قلت غير مخلوق. قال: نعم، ولكن لم تذكر مسألة اللفظ. فهذه مسائل دقيقة. وكذلك كلامه ومن قبله من أهل العلم في مسألة الاستثناء وفي مسائل عظيمة، وكذلك في مسألة من جاء يسأل هل الإيمان مخلوق، وكان أناس سألوا عبد الوهاب الوراق، وكان من أقران أحمد، كان الإمام أحمد يوصي بالرجوع إليه بعده، فجاء أناس يسألون عبد الوهاب الوراق وهو من الأئمة الكبار، قالوا: قدم علينا أناس يقولون الإيمان مخلوق. فقال لهم الإمام عبد الوهاب: اذهبوا إلى أحمد فهو جهبذ أو إمام هذا الشأن. فجاءوا للإمام أحمد فسألوه، قال: هذه مسائل جهم، وهي 70 مسألة. انظروا إلى تنبه الإمام أحمد إلى هذه المسائل، قال: هي 70 مسألة. وهذا مما يدل على اطلاعه على كلام المخالفين على وجه الدقة. سبقا ذكرنا أن الإمامة والرسوخ في الدين تكون بمعرفة الحق على وجه التفصيل، ومعرفة الخلاف على وجه التفصيل. فهذه منزلة عظيمة لا تكاد تحصل إلا لقلة قليلة من الأئمة. فالمقصود أن هذه المسائل تشكل على بعض الناس، ومنها مسألة الصوت، وقد دلت النصوص على أن الله يتكلم بصوت، قال: فيناديهم بصوت. ولنا وقفة عند هذه المسألة لأنها تشكل على بعض طلاب العلم، ولا بأس أن أذكر بعض الأمثلة حتى يعلم مدى خفاء هذه المسألة على بعض طلاب العلم. سألت مرة بعض المتقدمين لمرحلة الدكتوراه: الصوت بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ فتكلموا بكلام كثير يدل على عدم ضبط هذه المسألة وعدم التفريق بين قسميها، لأن نسمع ونقرأ الله عز وجل يتكلم بصوت، الصوت بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فالصوت وهو صوت الله عندما يتكلم بالقرآن فهذا صوته صفته وهو ليس بمخلوق. وعندما الآن نسمع القرآن من القراء فهذا الصوت مخلوق، ولهذا قال السلف: الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ. فكثير من الناس يردد كلاما إذا سألته عن مسألة ما استطاع أن يفصل فيها. لا بد أن نعرف ما المقصود بكلام السلف إن الله يتكلم بصوت، ونحن نقول القرآن كلام الله، والصوت بالقرآن هل هو صوت الله؟ عندما تكلم الله به وسمعه جبريل من رب العالمين، فالكلام كلام البارئ والصوت صوت البارئ. وجاء في بعض الأحاديث وإن كانت لا تثبت أن أهل الجنة يسمعون القرآن بصوت رب العالمين، فلو وقع هذا يكون هذا كما قلنا الكلام كلام الله والصوت صوت الله تبارك وتعالى. وأما عندما بلغ جبريل القرآن عن الله تبارك وتعالى فبلغه بصوت نفسه، فالكلام كلام رب العالمين والصوت صوت جبرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ القرآن الكلام كلام الله، والصوت عند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن هو صوت النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على التفريق بين القرآن والصوت قول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. فالقرآن الذي هو كلام الله عندما يقرأ بصوت جميل فإن الناس يسمعون الكلام بهذا الصوت الجميل، وكلام الله حسن. ولكن عندما يسمع بصوت جميل يكون أدعى للخشوع والقبول من عندما يقرأه من ليس صوته بجميل. إذن الصوت المضاف إلى الله هو ما يسمعه منه عباده عندما يتكلم، والصوت هو صفة لكلام الله تبارك وتعالى. ما حقيقة الصوت؟ هذه مسألة أيضا لا بد من ضبطها. الصوت هو ما يسمع من الكلام وغيره، الصوت هو ما يسمع من الكلام وغيره. ما يسمع من الكلام معروف، عندما يتكلم متكلم فعندما تسمع كلامه فهذا صوت، وهو صوت المتكلم. قلنا ما يسمع من كلام وغيره، لماذا قيدنا الصوت بأنه يكون من كلام ومن غيره؟ لأن الصوت قد يكون كلاما وقد يكون غير الكلام. مثال ذلك الآن أصوات البهائم مثل نباح الكلب وصهيل الخيل ونهيق الحمار وتغريد الطيور وصياح الديك، هذه أصوات وليست بكلام. صوت الرعد هذا صوت، صوت قرع الباب هذا صوت، صوت الجرس هذا صوت، وهذه كلها ليست من الكلام. وبهذا يتبين أن الصوت أعم من الكلام. فالصوت قد يكون من الكلام وقد يكون من غيره، ولهذا الأصوات كثيرة والكلام نوع منها عندما يسمع من المتكلم. ما الفرق بين اللفظ والصوت؟ هذه مسألة أيضا مهمة. اللفظ والصوت، اللفظ هو جزء من الكلام، والصوت هو ما يسمع به الكلام. وهنا لا بد من تحرير أيضا مسألة وهو حقيقة الكلام. الناس اختلفوا في الكلام، فالمعتزلة قالوا الكلام هو اللفظ، والمعنى ليس بكلام وإنما هو مدلول للكلام. والأشاعرة قالوا الكلام هو المعنى واللفظ ليس بكلام وإنما هو دال على الكلام. وأهل السنة قالوا إن الكلام يشمل اللفظ والمعنى، هو مركب من اللفظ والمعنى، فالمعنى الذي يكون في النفس ليس بكلام، واللفظ الذي ليس له معنى ليس بكلام. ولهذا فرقوا بين زيد وديز، زيد كلام لأنه لفظ مفهوم، وديز ليس له معنى سموه كلم. وفرقوا بين الكلام الذي له معنى وبين ما يسمع من الألفاظ مما ليس له معنى، مثل ما يضاف إلى المجنون أو المعتوه يقال يهذي ولا يتكلم، لأنه يتكلم بألفاظ ليس لها معاني. فإذا اللفظ عند أهل السنة هو جزء الكلام، فالكلام لا يكون إلا بلفظ ومعنى. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فرق بين الكلام وحديث النفس. حديث النفس هو ما يدور في النفس من المعاني، وهذا ليس بكلام. ولهذا قال عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ففرق بين حديث النفس أنه يمكن لحديث النفس أن يؤاخذ به إذا تكلم به الإنسان أو أمضى ما حدثت به نفسه، مثل حدث نفسه بضرب فلان فضرب يؤاخذ، حدث نفسه بأن يذهب إلى فلان فذهب فعل، فيخرج حديث النفس بفعل أو قول فيؤاخذ به. وأما حديث النفس فهو ليس بكلام، ولهذا قال العلماء من حدث نفسه في الصلاة بشيء لم يخرج بلفظ فإنه لا يبطل الصلاة، وهم متفقون على أن الكلام يبطل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. فإذا تكلم في الصلاة متعمدا بطلت صلاته. واختلفوا فيما يخرج من الحروف من غير الكلام، مثل النحنحة، بعض العلماء يقول إذا تنحنح وأخرج ثلاثة حروف أو ضحك وأخرج ثلاثة حروف يدخل هذا في الكلام، بناء على أن الكلام هو ما اشتمل على الحروف. وهذه مسألة خلافية، لكن بالاتفاق لو تكلم بلفظ خارج عن مقاصد الصلاة ما شرع في الصلاة، إنما قلت خارج عن مقاصد الصلاة للكلام الذي يكون لمصلحة الصلاة، كما إذا سهى الإمام فإنه يسبح الرجال ويصفق النساء، وكلا التنبيه صوت، لكن تصفيق النساء ليس بكلام وتسبيح الرجال هو كلام. فهذه الألفاظ عندما نقول إن اللفظ هو جزء من الكلام لأنه يتركب منه، ولا يتصور أن يكون كلام من غير لفظ، لا يتصور أن يكون كلام من غير لفظ. ومن هنا يفرق بين الصوت وبين اللفظ، فاللفظ يكون للمتكلم، اللفظ يكون للمتكلم، ولهذا نقول القرآن كلام الله ألفاظه ومعانيه. لاحظوا عندما نقرأ القرآن نقول هذا اللفظ الآن الذي نسمعه، الألفاظ كلام الله، وإن كان العلماء فرقوا بين اللفظ والملفوظ. إذا كان المقصود باللفظ وهو حركة اللسان والشفتين والصوت، هذا هو مخلوق يضاف للخالق وهو في معنى الصوت. وإذا كان المقصود الملفوظ من المعاني فهذا كلام الله، هذا كلام الله. ولهذا يقول العلماء القرآن كلام الله ألفاظه ومعانيه. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله ممن يسمعه؟ من الله، يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، ومع هذا سماه كلام الله. ومعلوم أن الكلام لا يكون كلاما إلا بلفظ ومعنى، فألفاظ القرآن ومعانيه كلام الله. ولكن لا نقول أن أصوات القراء هي صوت الله، وبهذا نستطيع أن نفرق، أن نقول أن اللفظ للمتكلم، والصوت قد يكون للمتكلم وقد يكون لغيره. الخطيب عندما يصعد المنبر ويخطب فما نسمعه من الخطبة ألفاظه وأصواته كلها له، وعندما يشرع في القراءة في الصلاة فالكلام الذي نسمعه بلفظه ومعناه هو كلام الله وصوته له. ففرقنا بين صوت القارئ عندما يقرأ كلام الله بصوت نفسه، وعندما يعبر هو عما يريد أن يقوله فلفظه وصوته له. وبهذا نستطيع أن نقول أن الفرق بين الصوت أن الصوت قد يكون للمتكلم وقد يكون لغيره. فعندما تنشئ كلاما فاللفظ والصوت لك، وعندما تقرأ كلام الله فاللفظ بمعنى الملفوظ كلام الله والصوت صوتك. أيضا من الفروق بين اللفظ والصوت أن اللفظ كلام، والصوت قد يكون كلاما وقد يكون غيره، كما ذكرنا في أصوات البهائم، في أصوات الرعد، صوت قرع الباب، صوت جلبة الناس وحركتهم، كل هذه أصوات. وعندما نضيف الصوت إلى الله تبارك وتعالى فهو صفة لكلامه بخلاف أصوات المخلوقين. فأصوات المخلوقين منها ما هو كلام ومنها ما هو غير كلام، كالصياح والأنين والتصفيق، هذه أصوات وهي مضافة للمخلوقين. وأما الصوت في كلام الله، الصوت المضاف إلى الله هو صفة لكلام الله تبارك وتعالى، ولهذا لم يأتي الصوت مضافا إلى الله يقال أن الله موصوف بالصوت، وإنما يقال يتكلم بصوت، يناديهم بصوت، يسمع لكلامه صوت. فالصوت صفة لكلامه وليس هو صفة عامة تضاف لذاته. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا من أعظم الأدلة الدالة على أن كلام الله وأن صوت الله ليس ككلام وكأصوات المخلوقين. فإن كلام المخلوق يسمعه الأقرب فالأقرب، وكلما ابتعدت عن المتكلم خفي عليك كلامه. وأما كلام رب العالمين فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا دليل على التفاوت في القرب والبعد من الله. وأما السماع فكلهم يتساوون في السمع، يسمعهم صوته فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فيقول مخاطبا أهل المحشر: أنا الملك أنا الديان. فيه إثبات هذين الاسمين لله الملك، وهو من الأسماء الثابتة لله تبارك وتعالى، والديان وهو أيضا من الأسماء الثابتة لله تبارك وتعالى، وهو بمعنى الذي يجازي العباد، لأن الدين هو الحساب والديان هو المجازي بالحساب. ولهذا هو ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، أي هو الذي يتولى حسابهم ويتولى جزاءهم. والشاهد من الحديث فيه إثبات صفة النداء لله تبارك وتعالى، وهو نوع من الكلام، وفيه إثبات الصوت، وهو صفة لكلام الله تبارك وتعالى، وأن الله يتكلم بصوت، وأن صوت الله تبارك وتعالى يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، لقوله: كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. قال علي وحدثنا سفيان وحدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة بهذا. قال سفيان: قال عمرو: سمعت عكرمة، حدثنا أبو هريرة. قلت لسفيان: قال سمعت عكرمة؟ قال سمعت أبا هريرة. قال: نعم. قلت لسفيان: إن إنسانا روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فرغ. قال سفيان: هكذا قرأ عمرو، فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان: وهي قراءتنا. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا الحديث يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا قضى الله الأمر في السماء. إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى بمعنى حكم الله وقطع الأمر، والأمر هنا هو كلامه، أي إذا تكلم الله بالأمر وقضى الله بالأمر في السماء. السماء المقصود العلو، وليس المقصود أن الله عز وجل يكون داخل السماوات، وإنما هو فوق السماوات، كما في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء. فإن في هنا إما أن تفسر بأنها بمعنى على، إذا فسرت السماء على أنها السماء المخلوقة التي يعبر عنها العلماء بالسماء المبنية. السماء على نوعين: سماء مبنية وسماء غير مبنية. المبنية هي السماوات السبع، وغير المبنية العلو الذي ليس فيه بناء. فإذا قيل السماء المبنية فإنه يمنع أن تكون فيه هنا ظرفية، لأن من الأصول المقررة إن الله عز وجل لا تحيط به المخلوقات وهو يحيط بها. وإذا فسرت السماء بأنها العلو فلا بأس أن تكون فيه هنا ظرفية، أي أنه في العلو. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، خضعانا لقوله، ضربت الملائكة بأجنحتها أي خضعت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي أن الملائكة تخضع وتستكين وتضرب بأجنحتها خضوعا لأمر الله تبارك وتعالى. وهذا مما يدل على عظم كلام الله تبارك وتعالى، وأن الملائكة تفزع عندما تسمع كلام الله، تخضع بأجنحتها ويصيبها الفزع من كلام الله تبارك وتعالى، مما يدل على عظمة هذه الصفة. خضعانا لقوله، أي لقول الله تبارك وتعالى. والشاهد من الحديث في قوله الأمر، والأمر هنا الكلام، وفي قوله خضعانا لقوله، وهذا فيه إثبات القول لله تبارك وتعالى. قال كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة تجر على صفوان، والصفوان هو الصخر الكبير الأملس، الصفا هو الصخر الكبير الأملس، إذا جرت السلسلة عليه سمع لها صوت. ودائما نقول إن هناك أصول لا بد من الرجوع لها عند التفسير، ومن هذه الأصول أنه يمنع أن يشبه كلام الله أو صوت الله عز وجل بشيء من أصوات المخلوقات. وبهذا يتبين في قوله كأنه سلسلة على صفوان أن التشبيه هنا ليس هو تشبيه لكلام الله. وإذا رجعنا إلى الروايات في هذا الحديث نجد في رواية أخرجها الإمام الطبري تفسير لهذه اللفظة، وفيها وللسماء صوت كصوت السلسلة على صفوان، وأن هذا الصوت هو صوت السماء تصيبها رجفة ويحصل لها صوت كصوت السلسلة على صفوان. وبهذا يتبين أن هذا ليس هو تشبيه بكلام الله أو بصوت الله، وإنما هو لما يكون في السماء من الصوت الذي يشبه صوت السلسلة على صفوان، وهو الحجر الأملس. ثم ذكر ما جاء عن سفيان قال حدثنا عكرمة عن أبي هريرة بهذا، أي بهذا الحديث. وذكر أيضا عن عمر قال سمعت عكرمة حدثنا أبو هريرة بهذا، قال قلت لسفيان قال سمعت عكرمة إلى آخره، يقصد بيان أن عكرمة قد صرح بالتحديث وليس فيه احتمال التدليس، لأن الراوي إذا صرح بالتحديث فعند ذلك يكون هذا دليل على تصريحه بالسماع، ولهذا يحتاط للتصريح بالتحديث في قبول رواية من عرف بالتدليس. فإذا عنعن قال عن فلان عن فلان فهو محتمل أنه لم يسمع، وإذا قال حدثنا فهذا دليل على سماعه ودليل على أنه سمع من شيخه. نعم. قالوا عن كلمة عن أبي هريرة يرفع أنه قرأ فرغ، قال سفيان هكذا قرأ عمرو، فلا أدري سمعه هكذا قال سفيان وهي قراءتنا. نعم، هذا اختلاف في هذا اللفظ، أنه هذا اللفظ قال شك هل سمع من سفيان أي أنها قراءة، أو أنه قال هكذا وهي قراءته المعتادة، وهذا في الاختلاف في فزعت أو فرغت، الاختلاف في اللفظين. اختلاف القراءات إذا كانت ثابتة فلكل قراءة حكم الآية المستقلة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تثبت فإنه لا يستند إليها في الاستدلال. وقال بعض العلماء أنها بمثابة التفسير، إذا نقلت عن إمام، وكأن بعض العلماء يذكر هذا اللفظ من باب التفسير. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد أن يجهر به. ثم ذكر أيضا المصنف حديث أبي هريرة قال أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. قال العلماء معنى ما أذن أي ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وقيل معنى ما أذن أي ما أمر الله نبيا كأمره له بالتغني بالقرآن، وهذا دليل على مشروعية التغني بالقرآن. والتغني بالقرآن هو تزيين الصوت كما جاء في الحديث الآخر بالقرآن، قال بعض العلماء وهو الترنم به، وقيل هو التحزين وهو أن يقرأ القرآن بصوت حزين أو بخشوع. وأما الألحان فاختلفوا فيها، ولا يقصد بالألحان ما يكون عند أهل الفجور من الطرب، وإنما المقصود بالتلحين هو المبالغة في تلحين القرآن، فهذا مختلف فيه. وأما تجميل الصوت بالقرآن وهو ما يسمى عند المتقدمين بالتحزين أو قراءة القرآن بخشوع أو الترنم أو التغني، كل هذا مشروع. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، يعني هذا من أعظم ما أمر الله به النبي، أو من أعظم ما سمع الله عز وجل من النبي يتغنى بالقرآن. وإنما ذكر نبي لأنه معلوم أن الأنبياء هم أهل علم بكلام الله، وإذا كان القارئ على علم بالقراءة وبمعانيها مع جمال الصوت انتفع الناس بقراءته، وإذا كان يقرأ بصوت حسن من غير فقه لا يكون له هذا الأثر. ولهذا يعرف معنى هذا الأمر من كان له معرفة بتفسير القرآن، عندما يسمع القرآن من عالم يقرأ القرآن يفرق بين قراءة العالم وبين قراءة غيره، حتى إنه يعرف هذا في مواطن الوقف والابتداء، وهذا باب عظيم تكلم فيه العلماء، وقد سجلت رسالة في الجامعة في قسم العقيدة في الوقف والابتداء وأثره في تقرير مسائل الاعتقاد، فإن الوقف قد يغير المعنى ويتفاوت الناس فيه. قوله ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن قد يشكل، المفهوم هنا والظاهر أن النبي هنا عام، يتغنى بالقرآن، القرآن هو الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، فالذي يتغنى به هو النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذه الأمة نبي غيره، فهذا محمول على أن القرآن هو عموم كلام الله، فأطلق القرآن على عموم الكلام، وهو من تسمية الشيء ببعض أجزائه، وهذا موجود في كلام العرب، فيكون المعنى ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بكلام الله، أو يكون المقصود ما أذن للنبي، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم هو نبينا يتغنى بالقرآن، فيكون هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام. قال: وقال صاحب له يريد يجهر به. في قوله وقال صاحب له قيل الضمير يرجع لأبي سلمة، والصاحب هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فأبو سلمة هو أحد رواة الحديث. قال صاحب له كما ذكر هذا بن شهاب، قال الصاحب هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهذا تفسير لقوله يتغنى، قال يريد يجهر به، يتغنى يعني يجهر بالقرآن، ويسمع القرآن ويسمع بصوته القرآن. والشاهد من الحديث قوله يتغنى بالقرآن، وهذا دليل على أن كلام الله عز وجل عندما يقرأه القارئ لا يخرجه عن كلام الله، ولهذا قال يتغنى بالقرآن، فالتغني من فعله، والصوت صوته، والتغني من فعل القارئ، والقرآن كلام البارئ. والمصنف عندما يورد هذه الأحاديث وكأنه ينقب عن هذه الألفاظ التي تدل على معتقد أهل السنة في التفريق بين القرآن وبين صوت القارئ عندما يقرأ القرآن، وكذلك هنا التغني وهو فعل القارئ، وبين القرآن الذي هو كلام الله بلفظه ومعناه. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل السائل: هل تخلق الشمس يوم القيامة كما ورد في الحديث تدنو الشمس على رؤوس الخلائق، مع أنه قد سبق لها أنها كورت في النار؟ هذا الذي يظهر أنه قبل التكوير، الذي يظهر أن ما جاء من الخبر عن تكوير الشمس أنه في يوم القيامة كما قال الله عز وجل وإذا الشمس كورت، ويوم القيامة هو يوم طويل، فما جاء من الخبر عن الشمس وعن دنوها من رؤوس الخلائق دل على وجودها وعلى وجود حرارتها، وهذا لا يتنافى مع تكويرها وعن ذهابها، وما جاء أيضا من أنها تكون في النار، فإن يوم القيامة يوم طويل، والنصوص لا يعارض بينها. قل السائل: ما رأيكم في كتاب دلائل الخيرات وما ورد فيه من أدعية وأذكار؟ هذا لا يصلح الكتاب، هذا مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولا يصلح. من أراد الأحاديث الثابتة فعليه أن يرجع إلى الكتب الصحيحة كما جاء في الصحيحين، وفيه مادة كبيرة في الأدعية والأذكار وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما جمعه العلماء في الكتب الصحيحة